بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى شعبة أصول الدين من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وأعان الله سبحانه وتعالى على الصيام والقيام، وأن يجعلنا جميعا في هذا الشهر الفضيل من المقبولين والفائزين، وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر بصحة وعافية، وأن يرزقنا فيها القبول. في هذه المحاضرة سنتناول الفصل الثالث، ألا وهو الداعي إلى الله عز وجل. والداعي هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه، والدعاة جمع داع. واجبات الداعي أو واجبات الداعية: أولا البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن وظيفة الدعاة هي دعوة الناس إلى الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والعلماء والدعاة هم ورثة الأنبياء، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. ثانيا الحرص على هداية المدعوين وإخلاص النصح لهم، وهذه أيضا وظيفتي. فلا يظن الداعي أنه مذيع نشرة إخبارية يلقي مضمونها على المستمعين وينصرف إلى حال سبيله، أو أنه ممثل يلقي كلمات محددة لينهي هذا المشهد التمثيلي، وإنما الداعي مبلغ وصاحب رسالة منتهى سعادته أن يجد تغييرا ملحوظا في سلوك المدعوين. ولذلك أن سيدنا نوح عليه السلام بلغ عن الله وكرر البلاغ عن الله سبحانه وتعالى حتى واصل الليل بالنهار وهو يدعو قومه سرا وجهارا. قال تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، عندما كان غلاما يهوديا يخدمه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند الغلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمهمة البلاغ هي المهمة الأولى والأخيرة، وهداية الناس أيضا إلى الطريق الموصل إلى مرضاة الله هي الغاية العظمى التي يبتغيها الداعي. إذا انتقلنا إلى أمر آخر وهو صفات الداعية: أولا العلم وسعة الثقافة. ألف العلم بالقرآن الكريم، لا بد أن يكون حافظا للقرآن الكريم، تاليا له متأملا فيه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اثنين أو باء سعة الثقافة، أن يكون متعدد الثقافة، يقرأ في كل فن وفي كل علم، ويقرأ المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة، ويقرأ الفلسفات المتنوعة الرأسمالية الشيوعية الوجودية. ولذلك نجد أن علماءنا القدامى كانوا يقرؤون في كل هذه العلوم، وقد رأينا ابن حزم يؤلف الكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكذلك الشهرستاني الملل والنحل، وكذلك الأشعري مقالات الإسلاميين، وغير ذلك من العلوم المتنوعة. جيم اللغات الأجنبية، لابد أيضا أن يكون على علم باللغة الأجنبية، لأن الرسالة لابد أن تبلغ بلغة الناس. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلن يستطيع الداعي أن يبين مراد الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم بلغة غير لغة القوم. أي نعم، الترجمة تقوم بالغرض، ولكن الأصل أن نوصل الإسلام والدين بلغة الأقوام، لأننا لا نأمن المترجمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يتعلم السريانية، لأن هناك كتبا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسرياني، فيقول زيد: فتعلمتها في سبعة عشر يوما. كذلك دال علم الداعية بتاريخ دعوته، لأن الداعية إذا لم يكن له علم بتاريخ الدعوة لا يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد أعلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ دعوته، وقص عليه أنباء الرسل، وقص عليه ما نزل بأقوام هؤلاء المرسلين عندما كذبوهم. وفي هذا تسلية للداعي إذا أوذي أو كذب. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومن هنا يجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرأ تاريخ دعوته من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ أيضا تاريخ الدعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا الحاضر، حتى يجد السلوى في تاريخهم لو أوذي ولو وجد العقبات في طريق دعوته. ها، العلم بالمنهج الدعوي، والمنهج الدعوي لابد أن يحيط به الداعية علما، لأن ممارسة الدعوة الإسلام عمل خطير، وهو يوقع باسم الله سبحانه وتعالى وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحدث باسم الإسلام، فلا يعرض الإسلام بمنهج خطأ فيأتي بأمور عكسية. والمنهج الدعوي المطلوب للداعي يتلخص في الآتي: أولا، التثبت من النصوص، فما يستدل به الداعي من نصوص يجب أن يتثبت منها ويتأكد من صحته في المصادر والمضان. فمثلا الآيات القرآنية يجب أن يراجعها في المصحف الشريف حتى ولو كان حافظا لها، لأن الذاكرة خؤون والقرآن دائما غالب وليس مغلوب. وكذلك التثبت من صحة الحديث النبوي، والرجوع أيضا إلى كتب الحديث الصحيحة حتى لا يخطئ في الآية القرآنية، وحتى لا يخطئ في تخريج الحديث النبوي، لأنه ربما يعتمد على حديث ضعيف أو موضوع فيبدع ويفسق ويكفر، فإذا بحثنا عن هذا الحديث وجدناه حديثا موضوعا أو ضعيفا. كذلك فقه النص، من المنهج الداعي أن يقف الداعي على فقه النص، والفقه النص هو عدم الوقوف على ظواهر الألفاظ، ولذلك ينبغي عليه أن يرجع إلى شروح النصوص وآراء العلماء، لأن الداعية لو لم يفعل ذلك وقع في أخطاء مضحكة. كذاك الداعية الذي ظل 40 سنة لا يحلق رأسه قبل صلاة الجمعة معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الجمعة عن الحلق، أي عقد الحلقات المؤدي إلى مضايقة الناس، وليس نهي عن حلق الشعر، لأنه لم يقف على فقه النص حرم على نفسه وربما حرم على الناس أن يحلقوا شعورهم يوم الجمعة. كذلك الذي كان يحدث الناس بأنه من دخل الخلاء واستنجى ينبغي عليه أن يصلي ركعة وترا، استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، لم يفهم النص، والنص إنما مراد بأن من قضى حاجته في الخلاء واستعمل الاستجمار الحجارة في قطع البول لا بد أن يكون وترا، فإذا انقطع البول من 4 حجارة يجعلهم 5، وإن انقطع من 8 يجعلهم 9، أي وترا، من استجمر فليوتر. وكذاك الداعية الذي يعني دعا الناس إلى طعام وأتى لهم بلية خروف وظل يعطيهم من هذا الدهن ويقول لهم كلوا فإن النبي كان يحب الدهن، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدهن وهو الطيب صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الصفات الداعية الصبر والوقوف على نفسية المدعوين، كذلك أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في ليله وفي نهاره. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.